أما بعد، فيا أيها المؤمنون، أخرج ابن عساكر في تاريخه عن طريق ابن أبي رافع، وزاد صاحب الإصابة عن طريق ضرار بن عمر، كما روي الخبر موصولا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وذكره الزهري في مراسيله أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بعث بعثا إلى الروم لقتالهم، وكان في من بعث صحابي اسمه عبد الله بن حذافة السهمي، وهو من صحابة المصطفى صلى الله عليه وسلم، بل من كبارهم. ويقع صاحبنا عبد الله في الأسر، يأسره الروم وهو نائم، فما أن علموا أنه من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم حتى دفعوه إلى ملكهم، قالوا هذا من أصحاب محمد صلى الله على محمد. وكان ذلك في عهد عمر، والنبي عليه الصلاة والسلام قد رفع إلى الرفيق الأعلى، قد توفاه الله. قال: أنت من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: ما رأيك أن أشركك في ملكي وسلطاني وتترك هذا الدين وتصبح نصرانيا معنا؟ ما رأيك أن تتنصر وأشركك في ملكي وسلطاني؟ وزاد صاحب تبيين أنساب القرشيين لابن قدامة المقدسي، زاد عبارة أخرى، قال: ما رأيك أن أزوجك ابنتي وأن أشركك في ملكي وسلطاني ثم تتنصر؟ فقال عبد الله بن حذافة: والله لو أعطيتني ملكك ومعه ملك العرب على أن أرجع عن دين محمد طرفة عين، تحريك الجفن، والله ما فعلت تحريك الجفنة وعط ملك العرب والعجم والسلطان قال: والله ما فعل. قال: إذن أقتلك. قال: أنت وذاك، افعل ما شئت، أنت وذاك. قال: فرفع على خشبة، ثم أمر الملك الرماة أن يرموا حول يديه ورجليه ليخيفوه، فرموا حول يديه ورجليه وهم يعرضون عليه أن يتنصر فيقول لا، ثم أنزل. وجيء بقدر من نحاس على شكل بقرة لها غطاء كبير، ووضع فيه الماء حتى اشتد غليانه، ثم أمر الملك أن يؤتى بأسيرين مسلمين، ثم أمر أن يلقى أحد الأسيرين أمام عبد الله بن حذافة، فألقي الأسير المسلم أمامه، فما أن سقط في القدر حتى انفصل العظم عن اللحم لشدة الحرارة، ثم يقال له: هل تتنصر؟ فيقول لا. فأمر به أن يلقى في القدر فبكى، فقال: ردوه علي الملك، ما رأيك أن تتنصر؟ قال: لا. قال: أراك بكيت. قال: والله ما بكيت خوفا من الموت، وإنما قلت في نفسي: إن لي روحا واحدة ستذهب الآن، وكم تمنيت أن يكون لي بعدد شعر جسدي نفوسا حتى ألقى الله واحدة بعد واحدة فيكتب لي الأجر عند الله عز وجل، هذا الذي أبكاني، ما بكيت من الموت أو حذرا منه أيها الإخوة المؤمنون، وإنما تمنيت أن يكون لي، نعم، أنفسا كثيرة بعدد شعر جسدي حتى أثاب وألقى وأجعلها في الله واحدة تلو الأخرى، محبة لله ولرسوله صلى الله على رسوله. ثم جيء به وقال له: أتقبل رأسي وأطلق سراحك؟ قال: وسراح من معي من المسلمين؟ قال: نعم. قال عبد الله: فقلت في نفسي عدوا من أعداء الله أقبل رأسه فأطلق سراح نفسي وسراح أكثر من 80 من المسلمين. قلت أفعل وأبالي. فقمت إلى رأسه فقبلته، فوالله أعطاني الأسرى وأطلق سراحي. وجئت إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وخبرته الخبر، فتبسم ثم قام وقال: حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة. ثم قام وبدأ بتقبيل رأسه هو قبل غيره. أرأيتم مصداق قول النبي صلى الله على النبي عندما ذكرت لكم الحديث في الأسبوع الماضي عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه ذاق حلاوة الإيمان وطعمه: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وقد عرضت عليكم قصة ربعي بن عامر عندما كان الله ورسوله أحب إليه من الدنيا وزينتها أمام رستم ومن مع رستم. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وعرضت عليكم صورا من ذلك. ثم تأتي الثالثة، وهي أن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. أليس هذا ينطبق على عبد الله بن حذافة السهمي؟ يكره أن يعود في الكفر لحظة واحدة طرفة عين، كما يكره أن يقذف في النار. هذه صورة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأعود إليكم إلى الماضي السحيق لأنقل لكم صورة أخرى حتى تدركوا أن مدرسة الإيمان من لدن أنزل الله عز وجل هديه على البشرية لن تنقطع ولم تنقطع أبدا، وإلى أن تقوم الساعة لا زال فيها أناس يحبون الله ورسوله أحب مما سواهما، ويكرهون أن يعودوا في الكفر كما يكره أحدهم أن يقذف في النار. سحرة فرعون أيها الإخوة المؤمنون كفرة فجرة. يقول ابن عباس: كانوا في الصباح سحرة كفرة، ثم كانوا بعد العصر في يوم واحد شهداء بررة. لماذا؟ لأنهم رفضوا أن يعودوا في الكفر كما كرهوا، كما يكرهون أن يقذفوا في النار، ففضلوا القتل في سبيل الله على أن يعودوا إلى الكفر لحظة واحدة. كانوا في الصباح كفرة سحرة، وكانوا بعد العصر بعد أن قتلهم فرعون شهداء بررة، شهداء بررة. وتعالوا نستعرض الصور بسرعة. يأتي موسى إلى فرعون يدعو إلى الله فيكفر ويصر، وقال: هذه العصا التي فعلتها فانقلبت أفعى، إنما هي سحر عندنا مثله. وتواعد الجميع يوما معينا في عاصمة فرعون، والتفت موسى قبل اللقاء إلى رؤساء السحرة وكانوا أربعة. قال لهم موسى: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا، أي لا تقولوا عن عصايا هذه سحر، هي ليست سحرا، لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب، أي يهلككم، فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. هذا خارج اللقاء، كلمات نصحهم بها. ثم كان اللقاء، ماذا قال؟ قالوا: يا موسى، إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قال موسى: بل ألق. فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، ملؤوها بالزئبق ووضعوها في الشمس فتمدد وترجرج فتحركت، فظن الناس أنه بصح، إنا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، نلغي. فأوجس في نفسه خيفة موسى، لم يخف من شيء، لا، وإنما خاف أن يتسرع الناس فلا يصبروا على إلقاء عصاه، خاف يصيحوا من فرحة النصر ما يمهلوا يلقي العصا. فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا: لا تخف، إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى، ولا يفلح الساحر حيث أتى. إنها مدرسة الإيمان، فلا تخف. لن تستطيع مدرسة السحر أو الكفر أو الشعوذة أن تقف في مواجهة الإيمان أبدا، لا والله. ولو أتيح لهذا الإيمان أن يسمح له باللسان فقط لغير وجه الدنيا، ولكن حتى باللسان لا يسمح لهذا الإيمان أن يتكلم. ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فليسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. إذا جاء موسى وألقى العصا فقد بطل السحر والساحر. إذا جاء موسى وألقى العصا فقد بطل السحر يا ساحر، أي يا فرعون. أيها الإخوة الكرام، ماذا كان بعد ذلك؟ ماذا كان بعد ذلك؟ تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. ماذا كان بعد ذلك؟ هنا نصور أيها الإخوة الكرام كيف فعلت مدرسة الإيمان في لحظات، في لحظات، فتقلب القلب من سحرة كفرة إلى شهداء أبررة، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه. فألقي السحرة، كلمة ألقي، انتبه إلى ألقي، كأن أحدا ألقاه من فوق بسرعة سجوده لله عز وجل. فألقي السحرة سجدا، كيف لما تلقي بحجر تهوي بسرعة، كأن أحدا ألقاهم، ولكن هم ألقوا أنفسهم. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. وهنا تأتي قطرسة فرعون، آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولأصلبنكم في جذوع النخل، ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. ماذا كان جوابهم؟ ماذا كان؟ القتل، الصلب، ماذا كان؟ قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، لن نؤثرك، لا خلاص. والله هذه آية واضحة، والذي فطرنا، أي والله لن نغير ما نحن فيه، والذي فطرنا قسم. فاقض ما أنت قاض، إيش بتسوي سوي، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. أقف لحظة أيها الإخوة الكرام، يكون الزمخشري عليه رحمة الله وغفر له الله اعتزاله، يقول والله أمرهم عجب، والله عجيب السحرة، أمرهم عجب، لقد ألقوا حبالهم وعصيهم للكفر، وبعد ساعة ألقوا رؤوسهم للسكر، للسجود والشكر، فأي الإلقائين أفضل؟ كم بين الإلقائين من فرق؟ ألقوا قبل قليل حبالهم وعصيهم للسحر والكفر، وبعد لحظات ألقوا رؤوسهم لله عز وجل للسجود والشكر، فكم هناك من فرق بين الإلقائين، كم بفرق. ورحم الله الحسن البصري، قال ما أعجب أمرهم، سبحان الله، يقول إنهم كفرة فجرة، بل أشد نعم ناس كفرا، لما خالط الإيمان، أو لما خالطت بشاشة الإيمان قلوبهم لحظات، لحظات، ماذا قالوا؟ قالوا لفرعون فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة، إيش عندك موت؟ نعيش سنتين بعدين لابد، هنا نبقى عند الله، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. ثم يلتفت الحسن البصري إلى من حوله فيقول ويلكم إن أحدكم ليصاحب القرآن 60 سنة ثم يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، 60 سنة يصير مسلم لا إله إلا الله بالصف الأول، ثم يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. انظروا إلى آل فرعون أو إلى سحرة آل فرعون. أيها الإخوة المؤمنون، هاتان صورتان أبين فيهما كيف أن المؤمن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار. وكرهك للكفر يقتضي أن تكره المعصية كذلك، لأنك إن كنت مؤمنا بالله فينبغي أن تحب الله وأن تحب ما يحب الله، وأن تبغض ما يبغض الله كذلك. فإن لم تبغض المعصية فأنت دعي وأنت لست صادقا في هذا أبدا. أيها الإخوة، وأنقل صورة واحدة ما أطيل عليكم من كره المعصية، لأن المعصية بريد الكفر، ولأن الإصرار عليها قد ينقلك من مرتبة المعصية إلى مرتبة الكفر، خاصة عند الخروج من الدنيا. يروي المؤرخون، هاي سورة بين محمد وبين موسى عليه وسلم متوسطة، سورة بعيدة وسورة قريبة وسورة متوسطة. كان امرأة في بني إسرائيل لها 7 بنين اسمها سارة، وكان الملك طاغيا ظالما يجبر الناس على أكل لحم الخنزير، معصية معصية. فأتى بها وبأولادها 7 وقال للكبير تقدم فقال كل، قال ما كنت لآكل شيئا حرمه الله عز وجل، قال قطعوا، فبدأوا بيديه ثم رجليه ثم قتلوا. ثم جاء الثاني قال كل، قال ما كنت لآكل شيئا حرمه الله عز وجل، فجيء له بزيت مغلي أمام أمي وإخوته فألقي فيه. ثم جيء بالثالث قال كل، قال أنت أهون على الله من أن أطيعك. فضحك الملك قال أتعلمون لما شتمني؟ قالوا لا، قال حتى أعجل بعقوبته، اقتل بسرعة ولكنك لن تظفر بهذا. فجئ له بلحام فأمر أن يسلخ جلد رقبته ثم يسلخ جلد وجهه ورأسه هكذا. وما زال يفعل بهم جميعا حتى وصل إلى أصغرهم، فقال لأمه ويحك كلمي خذي على الفراد لعله أن يقتنع معك أن يأكل لقمة فينجو وتنجين معه. قالت أفعل. ثم خلت ابنها قالت يا ولدي لقد كان لي على إخوتك حق واحد، فقد أرضعت كل أخ حولين 2 إخوتك أرضعتهم كلهم، بعد 2 افطمهم. ويا ولدي إن لي عندك حقين فقد أرضعتك 4 سنوات. قال يا أمه ولما؟ قالت لما توفي أبوك كنت حاملا بك فأصابني مرض فخرجت إلى الدنيا ضعيفا هزيلا فأرضعتك 4 سنوات. إن لي عندك حقان يا بني، وإني أسألك بالله الذي لا إله إلا هو أن لا تقدم على فعل معصية يا بني. قال يا أمه والله هذا الذي برد قلبي، لقد ظننت أنك ستأمريني أن آكل من هذا الحرام، والله لن أفعل. ثم جيء به ماء الملك قال نعم أكلمتيه؟ أكلمتيه؟ قالت أجل. قال كل، قال أنت أهون على الله من أن أرتكب حراما. فقتله وألحقه بإخوته ثم قال لها ويحك كلي لقمة ثم أعطيك ما تشائين أنقذي حياتك. قالت والله ما كنت لأجمع شكلا، أي موتا لأولادي ومعصية لربي، والله لو بقيت حية لما فعلت، فكيف وقد مات أولادي؟ ألحقني بهم. فقتلها وألحقها بأولادها. أيها الإخوة، كرهك للمعصية دليل صدق إيمانك، وإلا فأنت كذاب. والله إن لم تكره ما كره الله فإن إيمانك بعيد عن الإيمان. إن الإيمان إنما هو الحب في الله والبغض في الله. ولن تكون صادقا في لا إله إلا الله حتى تفعل هذا، ثم اعلم بعد ذلك أن الله هو المعز. فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يقول إن أنا ربكم العزيز، فمن أراد العزة فليعبد العزيز. أسأل الله تعالى أن يحسن ختامي وختامكم، وأن يجعل خير أيامنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتيمها، وخير يوم لقائه. صلوا على محمد.